هذه رسالة وردتنا من فتحي عبد السميع عبد الحميد، مصري يعمل في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام. يقول: يوجد عندنا شيخ له ضريح اسمه السيد البدوي، وضريحه بداخل المسجد، وبجوار الضريح حجر منقوش عليه كف إنسان، كما يوجد حجر ثان منقوش عليه قدم إنسان، والكل يزعم بأن هذه القدم واليد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذه حقيقة، علما بأن كل من دخل الضريح يتمسح بهذه الحجارة ويقبلها؟ والحمد لله قد عرفت من برنامجكم بأن كل هذه الأعمال شرك، وتبت إلى الله وأرجو منه التوبة، فأرجو منكم أن تفيدوني، هل هذا الرسم الذي على الحجارة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبماذا توجهون من يفعل هذه الأعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الشيطان تعهد أن يحتنك ذرية نبينا أبينا آدم عليه السلام إلا قليلا، وهو يركض على الناس بخيله ورجله ويضل الكثيرين منهم. ولا شك أن أعظم ما ابتلي به المسلمون ما يسمى بأضرحة الأولياء والصالحين، والشيطان يسول للناس ويزين لهم القبائح ويحسن لهم كل أمر مشين ليصدهم عن دين الله وعبادته جل وعلا. وأما ما سأل عنه السائل من هذه الكف والقدم، فهذه نوع من أنواع الباطل التي يلبس دعاة الباطل وأرباب الانحراف على عامة الناس ليضلوهم عن سبيل الله، وهم يفلحون في كثير من الأوقات بتعاونهم مع شياطين الإنس شياطين الجن، فإن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيضل كثير من الناس بسببهم. ولا شك أن ما من أعظم ما ابتليت به مصر ضريح ما يسمى بالسيد البدوي، ما يسميه العامة هناك شيخ العرب، ولا شك أن هذا من المنكر والباطل، والطواف بالقبر شرك بالله العظيم، والتمسح بهذه الأحجار من الشرك. فلا يجوز للمسلم الذي يرجو ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة أن يزور ذلك الضريح، ولا أن يتقرب إلى الله به، ولا أن ينذر لقبر البدوي. وكل هذه الأفعال أفعال شركية، وعلى الناس أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء من كل داء، والدلالة على كل خير، والإنذار والتنفير من كل شر. ومن اهتدى ومن طلب الهدى أهده الله، ومن قصد إلى الفلاح وفقه الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكع على الله فهو حسبه. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأتاه في الحبشة من التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور. فحذر عليه الصلاة والسلام من البناء على القبور، ولذلك بعث علي بن أبي طالب لأن يطمس كل صورة ويهدم ويسوي كل قبر مشرف، كما فعل ذلك علي، وقال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على مثل ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا ويرجعوا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح ليحصل لهم العز والسعادة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. لنفس السائل في رسالته سؤال آخر، يقول فيه: حصل بيني وبين والدي خلاف على المصاريف فحلفني على القرآن الكريم لأنه عرف أني أشرب الدخان فحلفت إليه لا أسرق شيئا من محصول الزراعة، وفعلا لم أسرق شيء لكنني تركت البلد إلى السعودية، وأرسل إلي بخطاب طلب فيه حضوري وقال كل الذي يفيض منك من فلوس الأرض تكفيني، ولكن أنا خائف أن أذهب إلى والدي وأصرف من محصول الزراعة فأكون قد وقعت في يميني التي حلفني عليها أو حلفني بها على القرآن، فبماذا تنصحونني؟ الذي ننصحك به أن تقلع عن الدخان، إن الدخان من المحرمات مع ما فيه من الضرر على الصحة وتسبيب سرطان الدم وأنواع من الأمراض أخرى تنتج عن نفس الدخان، سرطان الرئة ومرض ذات الرئة إلى غير ذلك مما هو معروف طبيا. والله جل وعلا ما حرم علينا إلا ما فيه مضرة لنا، أما طاعة الوالد وبره وامتثال أوامره فهي واجبة على المسلم ما لم يأمر بمعصية، وما دام يقول لك عد إلى البلاد ويكفي ما يفيض من محصول الزراعة فأرى لك أن تعود إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان في الجهاد أن يدع الجهاد ويرجع إلى والديه، وأما خوفك أن تصرف شيئا من حاصل الزراعة فاجتهد ألا تخالف أمره، وإذا وقع شيء من ذلك فإن عليك كفارة يمين، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في ختام رسالة الأخ السائل فتحي عبد السميع يقول كنت أتحدث مع بعض زملائي عن الحشيش وقلت لهم بأن شرب الحشيش أو تناوله حرام، فقالوا لي لم يرد في القرآن دليل بذلك، فأرجو توضيح تحريمه بارك الله فيكم. هم غلطوا في هذا، بل جاء في القرآن تحريمه، فالقرآن جاء فيه تحريم الخمر، والخمر ما خمر العقل وغطى على حواسه المدركة، سواء كان مشروبا مما يشربه الناس في جزيرة العرب في الجاهلية أو كان من أنواع النباتات كالحشيش وغيره من الأنواع المخدرة والمسكرة، والنبي ذكر أن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وبحث أهل العلم ما يتعلق بالحشيشة وقرروا أنها أخبث من الخمر وأن ضررها أعظم وأشد، لأنها لا تكتفي بأنها تذهب العقل لحظات الاستعمال وإنما هي تقضي على العقل في النهاية، فلا يبقى مع الإنسان عقل وإنما هو أشبه ما يكون بالبهيمة في كثير من أحواله، إلى أنواع من الأحوال التي تقضي على عواقلها في عقل الإنسان فتذهب غيرته ومروءته وكرامته وتصده عن دين الله وعن ذكره، فالحشيش من المحرمات التي لا شك في تحريمها والله أعلم. هذه رسالة وردت إلينا من أحمد حمود لم يذكر عنوانا، وهذه الرسالة بالرغم من صعوبة خطها إلا أننا حاولنا يعني استخراج السؤال وهي طويلة، نقدم سؤالها باختصار. يقول السائل أنا رجل مصاب بالعمود الفقري وأريد أن أصلي وأنا جالس لأنني لا أقدر على الوقوف، والبول لا يقف عني بل يخرج من حيث لا أشعر، فهل صلاتي صحيحة لأنني لا أرى البول إلا إذا خرج وبلل ثيابي وملابسي الداخلية، أفيدوني بارك الله فيكم. الجواب، يقول إلهنا جل وعلا في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فرحمة أرحم الراحمين لا تقتضي تكليف الإنسان بما لا يستطيعه، وإنما يكلف الإنسان بما يقدر عليه، وما دام السائل لا يستطيع القيام يصلي جالسا، وما دام بوله لا يستمسك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا شيء عليه، يتقي الله حسب ما يستطيع، وما يعجز عنه لا يحاسبه الله عليه، لأن الله أرحم من أن يعذب عبدا على ترك فعل لا يستطيع فعله، فيصلي بما استطاع، فإن استطاع أن يعمل أو يلبس ملابس تمنع انتشار البول إلى أكثر من ملابسه، وإلا فلا حرج عليه إن شاء الله، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد الحسن عيسى من السودان، يقول لي أبوان متوفان الوالد والوالدة، وعندما أفرغ من الصلاة أقرأ لكل واحد منهما سورة الإخلاص 5 مرات، هل يجزئ أم هناك وسيلة غير ذلك تصل لهما؟ أفيدونا أفادكم الله. الذي أنصحك به هو أنك تدعو لهما في صلاتك، وأقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، فأعظم الأحوال قربا من الله لعبده المؤمن إذا سجد العبد المؤمن، فاجتهد في الدعاء لهم. أما إهداء ثواب القراءة للأموات فهو مما اختلف فيه أهل العلم، وأنا أرى أنه لا يقرأ أحد لأحد، وإنما الدعاء هو الذي جائز ومطلوب بالإجماع وبأمر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فأكثر لهما من الدعاء، وإن كنت ذا مال تصدق عنهما إذا استطعت، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أخيرا ويقول أنا أحب قراءة القرآن لكنني عندما أقرأ أتتعتع، هل علي ذنب أم لا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القارئ القرآن الماهر فيه مع الكرام البررة، وأن الذي يقرأه وهو عليه شاق له الأجر مرتين، وذكر النبي أن له بكل حرف 10 حسنات، وليس الحرف يقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فاجتهد في القراءة ولو كان شاقا عليك، ولعل الله أن يسهله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائل ميم ها من العراق محافظة التاميم، يقول فيها لنا ابن عم عمره 3 شهور، أبوه مات ومعنا في بيت واحد، وبعد ذلك تزوج أبي أمه وأنجبت أخا وأختا لنا منها، وهو ينادي أبي بأبيه ونحن نشعر أنه أخ لنا، هل يجوز أن يتزوج هو واحدة من أخواتي؟ هكذا سؤاله. أولا لا شك أن العم بمنزلة الوالد، وجاء في القرآن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولا شك أن إسماعيل ليس أبا للمحخي عنه لأنه من ذرية إسحاق، فالعم أب. وأما هل يجوز أن يتزوج هذا الولد أو هذا الفتى إحدى أخواتك؟ فإذا كانت إحدى أخواتك من امرأة لأبيك أخرى ولم يرتضع هو من لبن أمه بعد زواجها بأبيك حملها منه، أي لم يرتضع من لبن أبيك، فلا بأس بذلك ولا حرج أن يتزوج، وإن كان الأمر خلاف ذلك، لأن رضع من اللبن بعد أن أنجبت أمك طفلا فإنه يكون ولدا لأبيك من الرضاع، وأخ أو يكون أخا لأولاد أبيك من أمه من الأم ومن الرضاع، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول توفي لي أخ وهو في 13 من عمره، هل أهدي صيامي وصلاتي له؟ أفيدوني أفادكم الله. الذي يموت وهو في 13 الغالب أنه لم يبلغ الحنث أي التكليف، وأنت أحوج إلى عباداتك، هذه من ناحية، والناحية الثانية لا يجوز إهداء الأعمال كما ذكرت، وإنما يجوز من الأعمال ما جاء فيه الإذن من الشارع، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، الحج يجوز عن الشخص الأعمال البدنية، أما الأعمال غير البدنية فتجوز، ولكن أدعو الله أن يجمعك وإياه في الجنة، لأن من مات من أبوين مسلمين قبل سن التكليف هو من أهل الجنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل أبو علي من محافظة البصرة من العراق، يقول في رسالته والتي ذكر فيها عدة أسئلة، عند الصلاة تراودني أفكار وتجعلني في بعض الأحيان أشك في صلاتي، فهل تبطل صلاتي بهذا؟ عليك أن تغالب نفسك في هذه الأفكار وتجتهد في الانصراف إلى الصلاة، وتشغل نفسك بالقراءة والدعاء والتسبيح في مواطنه، وسوف يعينك الله على طرد هذه الأمور، ومجرد الشكوك لا تبطل الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: ما حكم النظافة من الجنابة، أو كيف يتم الاغتسال من الجنابة، وماذا يقول عند الغسل، وهل يجوز غسل الذكر فقط، أفيدونا أفادكم الله. الاغتسال من الجنابة واجب متعين، لا تصح الصلاة بدون ذلك، والمسلم لا قيمة له إلا بالصلاة. وكيفية الاغتسال من الجنابة: أن يغسل الرجل فرجه، الإنسان من رجل وامرأة، فرجه حتى ينظفه عن أثر المني وما علق به، ثم ينظف يده بعد ذلك ويتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ويستنشق ويستنثر ويتمضمض، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ويدلك جسده، ثم بعد الانتهاء يغسل رجليه. هذا هو أكمل حالات الوضوء الاغتسال. ولكن لو استنجى ثم صب الماء على رأسه بنية الاغتسال فإن هذا يكفي عن الاغتسال والوضوء. والاغتسال من الجنابة أمر حتم على المسلم، لا تصح صلاته ولا عبادته إلا بذلك، لكن لو عدم الماء أو كانت به علة مانعة من استعماله أجزأ عن ذلك التيمم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل أبو علي من محافظة البصرة ويقول: عندما تزوج أبي أمي لا يعلم بأن أخته قد أرضعتهما، بل يعلم أن أخته قد ربتهما لمدة 6 أشهر، والآن وقد مر 20 سنة علم بأن أخته أرضعتهما لكنه يهمل هذا الكلام، فماذا أفعل أنا لأني أخاف على أبي من عذاب يوم عظيم؟ إن كانت أخته أرضعت زوجته أكثر من 5 رضعات فأكثر، فإنها تكون ابنة أخته من الرضاعة، ويجب عليه أن يفارقها وأن يتجنبها، لأنها محرم من محارمه. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وثبت أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت أنه قال: 5 رضعات معلومات يحرمنا. فيجب أن يفارقها. فإن كان لا يدري هل أرضعتها مرة أو مرتين ولا يقين عنده، فإن الشك لا يرفع النكاح، واجتهد، فإن تيقنت فإنه يجب على أمك أن تدعه وتفارقه، وإذا أراد أن يرفض أن تتركه وغاية الترك. أما الأولاد فهم أولادهم، فأنتم أولادهما، والنكاح شرعي لأنه تم دون علم بالرضاع، ولكن يجب بعد العلم بالرضاع أن تتم المفارقة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل محمد أحمد أمين من اليمن الشمالية من الحديدة، يقول في رسالته أو يطلب في رسالته إعادة حلقة مذاعة منذ فترة من برنامج نور على الدرب، وهذا يصعب نظرا لأن البرنامج يومي، ولأن الحلقات التي تذاع من إذاعة نداء الإسلام إنما تعاد بعد إذاعتها من إذاعة القرآن الكريم بالرياض. والغريب أن الأخ السائل في رسالته يعتب علينا لأننا لم نعرض له بعض الرسائل، وهذه الرسالة التي ضمنها عتبه لم يضمنها سؤاله، فلذلك لا ندري هل يريد أن نذكر وصول رسالته، فها هي وصلت، ونأمل أن يرسل لنا برسائل تشتمل على أسئلة مع العتاب، شاكرين له تعاونه. هذه رسالة من خلف حسين عبد الغفار، مصري الجنسية، يعمل بمزرعة بالقوعية، يقول في رسالته: تزوجت بنتا بكرا وهي بنت خالي، ولم ندفع لهم مهر إلا أن أحضر لها لوازم من الحلية، لوازم الحلية من ذهب وفضة وجميع ما يلزم الفرح، وخالي أحضر لبنته شيئا من ذلك عند الزواج، ولم يكتب لها في قسيمة الزواج التي يكتبها المأذون عند عقد القران إلا 500 جنيه مقدم و500 جنيه مؤخر، وعند الطلاق لا يدفع للزوجة إلا المتأخر ونفقة سنة، فأما المقدم الذي هو المهر لم يدفع لهم على هذا الوضع، أفيدونا هل يصح هذه الطريقة أم لا؟ الجواب: ما دام أن الاتفاق بينكم تم على هذا الحلي فلا يلزمك شيء غيره، والمؤخر العادة جارية بأنه يسلم عند الطلاق، عليك تسليمه. فإن طالبت البنت المقدم ولم يكن حصل الاتفاق على أن الحلي عوض عنه فهذا أمر آخر يحله القضاء عندكم. وإن كان السؤال هل عليك شيء، فإن كان الأمر كما سمعت من أن الحلي إنما قدم عوضا وبدلا عن المقدم فإنه لا يكون شيئا عليك، لكن هل هذا هو الواقع أو أن الأمر خلافه؟ إن احتاج الأمر إلى بيان فالقضاء مرجع ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن الزواج والعقد صحيح. الزواج والعقد صحيح. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: والدتي توفيت قبل جدي بعشرين عاما، وجدي له عقارات كثيرة ونخيل ومواشي، وتوفي من 5 سنوات وتولى على التركة أخوالي ولم يعطونا شيء، فهل لنا حق فيما تركه جدي من عقارات أم لا؟ لا شيء لكم، لأن أمكم توفيت قبل جدكم فلم تكن من ورثة، والمال لمن يموت المورث وهم على قيد الحياة. بارك الله فيكم. هذه رسالة من أحمد سويلم عيد، مصري الجنسية من قنا، مقيم بالمملكة. يقول: هناك لدينا شيخ أقوم كل سنة بزيارة له أنا وأولادي، ولا أهب له شيء، فأسأل إن كانت زيارتي أنا وأولادي إلى هذا الشيخ حلال أم حرام، وإن كان حرام فماذا نفعل فيما مضى وما هي الكفارة؟ لا أدري ما هذا الشيخ، فهل هو ولي من الأولياء وصاحب ضريح وقبة؟ فإنه يحرم عليكم التوجه إليه. وإن كان هذا الشيخ شيخا حيا تزورونه زيارة إسلامية فلا حرج في ذلك، سواء أتيتم بهدايا أو لا. وإن كان كما ذكرت في الأولى فيحرم تقديم القرابين للأضرحة وأربابها، وهذا من الشرك، ويجب عليك التوبة. وإن كنت تبت فإن التوبة تمحو ما قبلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول الأخ أحمد سويلم: هناك رجل تعلق مع فتاة غير مسلمة ونوت الفتاة على الإسلام ليتم زواجها بدون ولي أمر لها، لكن الإسلام يقول إن نكاح الفتاة بدون ولي أمر باطل، أفيدونا أفادكم الله. إذا أسلمت هذه الفتاة فقد انقطعت ولاية أبيها وقرابتها عنها إذا كانوا غير مسلمين، ويرجع أمرها إلى القاضي، قاضي الأحوال الشخصية، هو الذي يزوجها وهو ولي أمرها، لأن السلطان ولي من لا ولي له، فلا يحول الأمر بين زواجها لأنها أسلمت والإسلام يفرض الولاية، فالولاية لمن عنده ولي. وأما المسلمة التي ولاة أمرها كفار فإنهم لا ولاية لهم عليها، تنقطع علاقتها بهم بالإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فلا سلطان لهم عليها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسلة ميم حا من البحرين، تقول في رسالتها والتي ليس عليها تاريخ: أنا فتاة عمري 22 سنة وأعمل مدرسة، خطبني شاب منذ 5 سنوات ولم يوافق أهلي عليه، علما بأنه شاب تقي يخاف الله، وكذلك تقدم لخطبتي منذ أيام وأنا موافقة عليه، لكن جدتي وأخوالي لم يوافقوا، علما بأن والدي متوفى وأنا صغيرة، والآن ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير. إذا كان هذا الخاطب يتفق معك في العقيدة، لأن عقيدتكما واحدة تركهما واحد في الدين فإن الكفاءة في الدين، ولكن على المرأة أن تحرص على موافقة ولاة أمرها من أخ وعم ووالدة، لأن صلتها بهم مستمرة وعلاقتها بهم دائمة، فلا يحسن أن تخالفهم إلا إذا تبين لها وظهر أن قصدهما حرمانها من الزواج واستغلالها، ففي هذه الحالة ترجع إلى القاضي، قاضي البلد، قاضي الأحوال الشخصية في البلاد التي لا تحكم الإسلام في كل شيء، وتعرض عليه أمرها وهو يتولى تزويجها إذا عضلها ولاة أمرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالتها تذكر بأنها مدرسة تستلم راتبها من أحد البنوك الربوية وتريد أن تحفظه في البنك لأنها لا تضمن وضعه في البيت، فتسأل عن جواز ذلك. لا بأس أن يضع الإنسان أمواله في بنك إذا لم يجد سواه، ولا حرج عليه، والمهم أنه لا يأخذ ربا، لكن لو فرض أن البنك وضع له مبلغا من المال ثمرة أمواله فلا يصح أن يترك هذه الأموال للبنك، بل يأخذها ويضعها في مصارف إسلامية من إعانة محاويج أو إصلاح مرافق إسلامية أو بعثها للمجاهدين المقاتلين أو غير ذلك من وجوه البر، والله أعلم. بارك الله فيكم.